أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم صدق الله العظيم.